الانبثاق إلى الناس بكلمة، كلمة كان وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمن، لا تجرحن الناس، ما تعورش دينك، ما تلبسش يعني. والدعابة مع الأهل، إذا عندي ثلاث حاجات البخاري في هذا الباب، والدعابة مع الأهل. الأهل، الأهل ماشي حاضر. الانبساط إلى الناس، وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمن، والدعابة مع الأهل. يعني إيه الانبساط؟ الانبساط معناها إنك تلقى الناس بالبسطة، بسطة الوجه، يعني تفرد وجهك وسط الناس زي ما قال لك، تقابل الناس مقابلة كويسة، لأن الانبساط ضده الانقباض. والانبساط قد تكون في حالة للنفس، الإنسان يبقى منبسط أحيانا أو منقبض. منبسط يعني أساريره مستبشرة ومعنوياته مرتفعة. الانبساط إلى الناس معناها أن يستقبل الناس استقبالا حسنا، أن يلاقيهم ملاقاة طيبة، يعني ما يكشف في وش الناس. يعني لما نقول إنسان انقبض يعني مش عايز يشوفه، مش عايز يقابل، ما ادانيش وش، يقول ما ادانيش وش، اداني جنب، ده معناه لم ينبسط إلي. يقبل انبسط إليه يعني استقبله بوجهه بأسارير طيبة تسر من يراه. وكان الناس يقول لك لاقيني ولا في إيه، ولا تغديني، قال لاقيني ولا تغديني. أيوة صاحبي، ممكن يقولها اللي جاي إنه صاحب الفتي لاقيه ويغدي، إيه المانع يعني؟ لا يعني هو مش عايز يقول لاقيني وغديني، إنما هو القصد من لاقيني ولا تغديني يعني ما تغدينيش ووشك كشر، ما تغدينيش من كلام وشك عليا، دي القصد يعني. ما ينفعش إنك تقول تقدم لي الأكل وأنت مش مستريح ليه، وهو مش منبسط ليه، ومش منشرح الصدر ليه، إنما أقول لك لاقيني ولا تغديني. يعني المقابلة مهمة جدا، مهمة جدا قبل الغداء، لكن لو اجتمعوا حاجة عظيمة خالص. إنه مش معنى كده إن الغداء وحش ولا التغذية مش مطلوبة ولا مطلوبة. يقبل الانبساط إلى الناس معناه تقبل بشرح صدر منشرح، وإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، نعم، تسعوكم بأخلاقهم. وفي حديث بمعنى فليكفيكم منه بسطة الوجه، يعني فليكفيك منه بسطة الوجه، يعني الأقل إذا لم تعطيه من مالك يقدر قبله بإيه؟ بانبساط في وجهك. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان خير من يلقى الناس عليه الصلاة والسلام، وكان منبسط الأسارير، وقلنا منبسط الأسارير دي مظهر لما يكون في نفس الإنسان، يعني الإنسان بطبيعته جواه بيبقى فيه إحساس يظهر عليه، فإن كانت معنوياته مرتفعة يبان عليه إنه هو إيه؟ مستريح ومبسوط، وإن كان يعني معنوياته منخفضة يبان عليه إنه هو إيه؟ متأزم متألم. يبقى لما تكون المعنويات سوية، النفس سوية والمعنويات مرتفعة، يسهل على الإنسان أن يلقى الناس ببسطة الوجه. ولذلك أكمل النفوس نفس النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نفس المعنويات عالية جدا، والمعنويات العالية لها أسباب كثيرة. المعنويات العالية ممكن يكون الإنسان يعني صحته كويس، ممكن يكون الإنسان يعني مستريح من ناحية المادية والمال، ممكن يكون يعني ما عندهش مشاكل ولا تأزم، وكل هذا يجمعه اليقين في الله والإيمان.